شهر أيلول تحت الشبابيك ذكرني ورق ذهب مشغول ذكرني فيك ذكرني فيك ورق الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك غريب وغريب غريب ونعمة حبيبي غريب وغريب.